وأبدى لي من البشرى علاما وأبدى لي من البشرى علاما ألا يا الله صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة ألا يا الله وأظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف اللسان يقينا عندما كشف اللسان ألا يا الله صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة ألا يا الله سقاني الكاسح فدي من سقاني ألا لله من تلك المتامى ألا لله من تلك المتامى وفي الأخرى إلى دار المقامة وفي الأخرى إلى دار المقامة ألا يا الله صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة ألا يا الله وحديرا لما أنجدني إلى سفح نقام بين رما إلى سفح نقام بين رما شفيع الخلق في يوم القيامة ألا يا الله وحسبي إنني بالباب حاني على الأعتاب إلى يوم القيامة على الأعتاب إلى يوم القيامة وقد أصبحت يا خلي غلاما وقد أصبحت يا خلي صلى